فمن وجد الزوجة الصالحة وهي في زماننا انظر من الشعرة البيضاء في شعر الثور الاسود. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اقول لحضراتكم اننا وصلنا الى حد اصبح الزواج فيه ضربا من ضروب المحالات. من وجد الزوجة الصالحة لا يجد لها مهرا، ومن وجد مهرها لا يجد لها سكنا، ومن وجد لها سكنا لا يجد لها خلوة. عقد مشكلة بعضها فوق بعض، اذا اخرج الانسان يده لم يكد يراها من شدة ظلماتها. ضاقت الارزاق وضاعت الاخلاق وضعفت التربية، واصبح الزواج معقدا غاية التعقيد. فبما تنصحنا يا نبينا، بما تنصحنا يا شمس الهداية الربانية؟ قال عليكم بالصوم، عليكم بالصوم، اكثروا من الصيام ولو صمت يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، فان الصيام ينظم مصر الشهوة الجنسية. وقد يقول بعض الشباب ما بالنا نصوم والغريزة الجنسية تقوى اكثر واكثر. هنا اقول له لقد ضيعت الحكمة من الصيام. انت تصوم نعم، ولكنك عند الافطار لا تراعي قواعد رسول الله. عند الافطار تملأ بصمك عن اخره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم الافطار الى ثلاثة اقسام: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. فاذا ملأت الاثلاث كلها فان الطعام هو وقود الشهوة، فتفور الشهوة اكثر مما كانت ذي قبل، تفور وتفور. اما اذا نظمت طعام الافطار وتناولت القليل من الطعام فان الشهوة الجنسية سوف تسير في مسارها الصحيح. واسمحوا لي ان اقول لحضراتكم ان هناك رسائل كثيرة وصلتني من بعض الشباب يسألون فيها عن حكم الاسلام في فعل العادة السرية، وما يسميها الاسلام بالاستمناء بالكسب. فالبعض ينزل ماءه بواسطة يده، وما حكم الاسلام في من فعل هذه الفعلة الشنيعة؟ اقولها على الرغم من المضللين المزيفين، اقول ان العادة السرية حرام شرعا. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ثم اسمع بعد ذلك: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اي من طلب مكانا غير مكان الزوجة فقد اعتدى على حدود الله وتجاوز اوامر الله جل في علاه. العادة السرية حرام، فهناك سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا يدخلهم الجنة مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين. اسمع اسمع الى هذا الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده، انه حديث يحذر من اعمال بلغت من الشناعة عنان السماء. سبعة، لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين. الفاعل والمفعول به، اي الذين ياتون عمل قوم لوط، يستوي في ذلك الفاعل والمفعول به. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الفاعل والمفعول به. الثالث الناكح يده، الناكح يده، الاستمناء بالكف، انزال المني في غير ما احل الله من الزوجات، لان نكاح اليد يضعف العينين ويضعف الساقين ويفقد الذاكرة فقدا ويضعف الرئتين وقد يجلب مرض السن والعياذ بالله تعالى. اسمحوا لي ان اشرح هذا الموضوع باستفاضة، فقد غرق في بحره اللجي كثير من الشباب. الاستمناء بالكف، او ما يسمونه في العصر الحديث بالعادة السرية. الناكح يده، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بحفظ مائنا حتى ونحن متزوجون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع من السفر مع اصحابه كان يوصيهم باستعمال العقل في معاشرة نسائهم، فهم عائدون من السفر وربما اسرفوا في الجماع، والاسراف في الجماع مضر بالصحة. يقول الامام ابو حنيفة: يضيع العلم بين افخاذ النساء. اسمع الى وصية الرسول لاصحابه وهو عائد من سفره، كان يقول لهم: الكيس الكيس، اي استعملوا العقل استعملوا العقل، فان المني مخ ساقيك ونور عينيك. مخ الساقين ونور العينين. ومن سار وراء العادات السرية اصبح مدمنا لها، فضعف بصره وفقدت ذاكرته وضعف ساقاه وضعف الجهاز التنفسي، فاذا ما اقبل على الزواج لا يجد للزواج ماء.